نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نزلت الآية كما أشار المصنف رحمه الله تعالى في أولياء المرأة إذا ما طلقها زوجها ثم انقضت عدتها وكان طلاقا بائنا بينونة صغرى، بمعنى أنه يمكنه أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد. فإذا طلقها مرة أو مرتين ثم انقضت عدتها فبانت منه بينونة صغرى، حينئذ يستطيع أن يعيدها أو أن يرجعها أو أن يتزوجها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد. فكان أولياء المرأة، وهذا هو الغالب في أولياء المرأة، أنهم إذا ما طلقت ابنتهم من زوج ثم انقضت عدتها الغالب أنهم يمنعونها من الرجوع إليه، أو يمنعونه من التقدم إليها، فيمنعونه أول ما يأتي الرجل يريد أن يتزوج المرأة التي كانت زوجته فيرفضونه ويمنعونه ويتركونه، أو يعني بمعنى أنه يردونه. فنزل نهي الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأولياء عن ذلك فيما إذا رأوا أو فيما إذا علموا أن رجوعها إليه فيه مرضاة لله سبحانه وتعالى، وأنهم سيتراضون بالمعروف، لا أنها ستعود المشاكل كما كانت، أو أنه سيعود الشقاق كما كان، أو أنه يرجعها يعني ينتقم منها، أو أنه لا. إذا ما علم أولياء المرأة أن الرجل يريد إرجاع طليقته وأن يتزوجها بعد أن طلقها وانقضت عدتها لأنه يريد الإصلاح بينه وبينها وألا تعود المشاكل والنزاعات كما كانت من قبل، فليس لهم أن يمنعوها منه ولا أن يمنعوه منها، بصريح كلام الله تبارك وتعالى: فلا تعضلوهن. وهذا نهي صريح: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا، بشرط إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذه الآية مطلعها كالآية السابقة، فقال الله عز وجل فيها: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. هنا قال: فلا تعضلوهن. في التي قبلها ماذا قال؟ قال: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان. طيب، سرحوهن بمعروف. فالآية الأولى قوله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. ما معنى بلغن أجلهن؟ لو كان بلغن أجلهن يعني انقضت عدتهن، فليس للزوج بعد أن انقضت عدة المرأة أن يمسكها بمعروف، إذ كيف يمسكها وقد انقضت عدتها؟ ليس له عليها كلمة أصلا، ليس له عليها أمر، لم يعد وليها، لم تعد تحته. فبالتالي صار قوله تعالى في الآية السابقة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني كدن أن يبلغن أجلهن، بمعنى قاربنا بلوغ الأجل. وليس معنى قوله فبلغنا يعني أن العدة قد انقضت. طيب، هنا وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن، ولا يمكن للولي أن يعضل المرأة عن الرجوع إلى طليقها إلا إذا كانت قد انقضت عدتها. فبالتالي صار معنى قوله هنا فبلغنا أجلهن يعني انقضت العدة. طب كيف في الأولى فبلغنا أجلهن ما انقضت، وهنا فبلغنا أجلهن انقضت؟ وهذا كثير في اللغة، بمعنى أن الكلمة الواحدة تحمل على وجهين وتحمل على احتمالين وتفهم على فهمين بحسب السياق التي وردت فيه. فلما قال فبلغنا أجلهن فأمسكوهن، علم من ذلك أن بلغنا تحمل على المقاربة، يعني على مقاربة الأجل. ولما قال فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن حمل على انتهاء الأجل، لأن الإمساك لا يكون إلا قبل انتهاء الأجل، ولأن الإعضال لا يكون إلا بعد انتهاء الأجل. ففهمت هناك على فهم، وفهمت هنا على فهم، وذلك باختلاف السياق التي كانت فيه. وهذا من عجائب كتاب الله تبارك وتعالى، بل ومن عجائب لغة العرب، أنك لن تستطيع فهم الكلام إلا حينما تربط أوله بآخره، لا يمكن. كلام الله تبارك وتعالى، وهو الكلام بلسان عربي مبين، كذلك لا يمكنك أن تأتي إلى آية أو إلى شطر آية فتفهمها كما لو أنك ربطت أولها بآخرها، بل وربطت السورة الآية ما قبلها بما بعدها، وربطت السورة ما قبلها بما بعدها، بل لا يمكنك أن تفهم الآية حقيقة إلا إذا ربطت بها القرآن كله. حتى تفهمها على حقيقتها ينبغي أن لا تعزلها من الحوض التي هي فيه، ألا تعزلها من السابق واللاحق التي وردت فيه، وإلا فستكون بذلك آخذا ببعض الكتاب وتاركا البعض الآخر. فالفهم الصحيح للكتاب هو أن تفهمه بعد أن تقرأه كله. الفهم الصحيح الكامل المكتمل للكتاب، الذي يعني كان فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه رضي الله عنهم، هو أن تفهم القرآن حينما تقرأه كاملا. أما أن تقرأ شطرا، أو أن تقرأ سورة، أو أن تقرأ آية، أو أن تقرأ بباب أولى بضع آية، فإن هذا لن يكون معينا لك على فهم الكتاب، بل ستضل غالبا ما ستضل في فهم الكتاب، لأنك نزعت الآية من الحوض التي كانت فيه، وشطرت الآية وجزأتها، وفهمت شيئا وغاب عنك شيء آخر. لذلك هنا نفهم من قوله فبلغنا فهمين: الفهم الأول على باب المقاربة، والفهم الثاني هو باب انتهاء الأجل، أو باب تعدي الأجل. فقال تبارك وتعالى فلا تعضلوهن. فلا تعضلوهن، الكلام لمن؟ لأولياء المرأة، لأبيها، لأخيها، لعمها، لجدها، لمن تولى أمرها. وهذا يدل على أن المرأة لا تملك أمر نفسها، ولا تستطيع تزويج نفسها، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله جل وعلا. خالف في هذا أبو حنيفة رضي الله عنه، فقال إن للثيب أن تزوج نفسها، وظاهر الآية يتكلم عن من؟ يتكلم عن ثيب. هي هذه مرأة، ماذا فعلت؟ طلقت من زوجها فصارت ثيبا، فلما طلقت من زوجها خاطب الله من؟ خاطب وليها ألا يمنعها من الرجوع إلى طليقها. إذن أمرها بيد من؟ أمرها بيد وليها. فإذا كانت هذه الثيب المطلقة أمرها بيد وليها، فمن باب أولى أن تكون البكر كذلك أمرها بيد وليها، من باب أولى. فنبه هنا على الأدنى بالأعلى، فلما خاطب أولياء الثيب إذن مخاطبة أولياء البكر من باب أولى. فقال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والمعروف هو ما نبه الله تبارك وتعالى عليه في آيتين سبقتا، ألا وهو الذي يعرفه الناس ويأمنون أو يطمئنون إليه، ما يعرفه الناس ويطمئنون إليه. ولا يسمى المعروف معروفا إلا إذا اطمأن إليه أو اطمأنت إليه النفوس، لا يسمى المعروف معروفا إلا إذا اطمأنت إليه النفوس. وكلمة عرفة هذه دائما يلحق بها الاطمئنان والركون والاستقرار، عرفة، كلمة عرفة، يكون إنسان جاهل، والجهل بطبعه يحدث اضطرابا في النفس، فلما يعرف ماذا يحدث له؟ يطمئن. وكذلك الفرع، ولو أنك قلبت الحروف لكن يبقى الأمر مقاربا، الفرع يطمئن لأن له أصلا يتصل به، ففرع عرف وعرف. العرف يعرف، العرف هو الذي تطمئن إليه النفوس وتعمل به. قل لك هذا العرف الذي تعرفنا عليه، لما تأتي تخالف العرف ماذا يحدث للناس؟ اضطراب، هيجان، أنت تخالف الأعراف، تخالف العرف، تخالف، فيضطربون لأنك خالفت الذي اطمأنوا إليه. فالمعروف هنا هو الأمر الذي عرفته النفوس السليمة واطمأنت إليه الفطر. المعروف هو الأمر الذي عرفته النفوس واطمأنت إليه الفطر. إذن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فلا يجوز لولي المرأة أن يمنعها من الرجوع إلى زوجها التي كانت تحته. تراضوا بمعنى أنه يعني كان بينهما اتفاق أو بينهما يعني توافق على عدم الرجوع إلى النزاع، وأنهم سيعودون إلى وثاق واطمئنان واستقرار. هو لا يفترض، ولا أنت لا تفترض أنه ما حدث شيء، قد يكون حدث جلسة وجلسين وثلاثة وأربعة وعشرة، عرفت؟ يعني إذا أتى الذي طلق رجل فأتى فكلم طليقته لأننا سنعود وسيكون بيننا كذا وكذا وكذا، وحددوا الأمور، الخطوط العريضة التي ستكون في الحياة الزوجية الثانية هذه، ثم تراضوا بالمعروف وكل أسباب المشاكل اللي كانت ذهبت وذهبت إلى حالها وما عاد في، ما عاد موجودة يعني، ففي اتفاق وفي وفاق بين الطرفين على أن يكون هناك معروف واطمئنان واستقرار. فيأتي الولي فماذا يفعل؟ يمنع حمية وغضبا وانتقاما وثأرا للنفس، وغالب الأمر هكذا، غالب الأمر يكون كذلك، فنهى الله تعالى عن ذلك. إيه يعني أن يكون فيه توافق، طبعا لا بد من يعني أخذ وعطاء وحوار محادثة، لا شك. نعم. فهذا ما رواه أو ما أورده الإمام رحمه الله تعالى في سبب نزول الآية، وأنها نزلت في معقل بن يسار المزني رضي الله عنه وفي أخته التي كانت زوجة لرجل من المسلمين طلقها حتى انقضت عدتها، فلما عاد إليها ليخطبها مرة أخرى أبى ذلك أخوها أي وليها، ولم يرضى أن يرجعها إلى زوجها الأول. طبعا التوافق والتراضي بالمعروف واضح من الطرفين، وهو أنه رأى أنه بحاجة إليها ورأت أنها بحاجة إليه، إذن التراضي بالمعروف موجود. وسبب الرفض يعني سبب الإباء الذي كان من قبل معقل بن يسار لم يكن على شيء، وإنما حمية، مجرد أنه أتى فطلق أخته، رأى أنه أهانه وأهان أخته، فما عاد يريد أن يصاهره مرة أخرى. وهذا هو الذي لا يريده الله تبارك وتعالى، أن يكون رفض الأزواج حمية أو ثأرا أو انتقاما، وهذا هو الذي نبه الله تعالى عليه ونهى عنه، فقال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. في السياق أو في سياق الكلام إشكال، قوله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، الكلام مع من؟ طلقتم الزوج، فلا تعضلوهن، كلام مع من؟ طب كيف انتقل الخطاب؟ كان يتكلم الأزواج، الالتفات في حرف التفات، وينه؟ في شيء يعني الالتفات موجود لا شك، من سياق الكلام نفهم أن الطلاق بيد من؟ بيد الزوج. فإذا قال وإذا طلقتم النساء، إذن لابد أن يكون المخاطب من؟ من بيده أن يطلق، من شأنه أن يطلق، وهو من؟ وهو الزوج، وهو الزوج. طيب قال فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن، التفت لمن؟ التفت لأولياء المرأة. طيب أولياء المرأة غير الزوج، هذا طلق وهذا نهي أن يعضل، فكيف نوجه التفاته؟ يعني كيف نوجه هذا الالتفات؟ الالتفات موجود كما قال أخونا، لكن كيف نوجه الالتفات أو كيف ننبه على هذا الالتفات؟ كيف كان وفي أي سياق أتي؟ طبعا نحن فهمنا مما علمنا من مناسبة نزول الآية ومما فهمنا من سياق الكلام أن هؤلاء غير هؤلاء، هذا نفهمه تماما معروف، يعني المعنى الذي تكلمنا عليه صحيح، ليس هؤلاء هم هؤلاء، هؤلاء غير هؤلاء، الذين خوطبوا بالطلاق غير الذين خوطبوا بالإعضال، صح؟ هؤلاء غير هؤلاء. لكن كيف نوجه هذا الالتفات أو كيف نوجه الاتحاد في الخطاب؟ وفي خطاب، في اتحاد في الخطاب. لذلك لما قال وإذا طلقتم النساء، أراد قوما، فلا تعضلوهن، أراد في سياق الكلام نفس القوم، نفس المخاطبين. إذن هو لا يريد أن يخاطب قسما دون قسم، أو جزءا دون جزء، أو مجموعة دون مجموعة، وإنما يريد خطاب الأمة بأكملها. إذا طلقتم يا رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كنتم أنتم مطلقين أو كنتم من بين المطلقين، فلا تعضلوهن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو يخاطب رجال عامة الذين من شأنهم الطلاق ومن شأنهم الإعضال، فهم يشتركون، أي جنس الرجال يشتركون في هاتين، يشتركون في الطلاق ويشتركون في الإعضال. فمن من شأنه أن يطلق من شأنه أن يعضل، لأنه قد يكون وليا، ومن من شأنه أن يعضل كذلك من شأنه أن يطلق. فلما اتحد الخطاب دل هذا على أنه لا يريد مجموعة أو أفرادا أو يعني قسما دون قسم، وإنما أراد رجال الأمة جميعا. وإذا طلقتم النساء يا أيها الرجال فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن يا أيها الرجال، فهو يخاطب، لأنه لا يخاطب أسرة ولا يخاطب قرية ولا يخاطب بلدا، وإنما يخاطب أمة بأكملها. فالسورة سورة تربي الأمة على الأسس التي تخرج الجيل الذي يرث أمة بني إسرائيل وراثة حسنة، ويكون على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. هذا قيل، وسبب القول بهذا أن الله تعالى قال وإذا طلقتم النساء، أي إذا كان من شأنكم أن تطلق نساؤكم، يعني أن تطلق المرأة التي أنت وليها، يعني بمعنى طلقتم النساء ليس أنتم باشرتم بالطلاق، وإنما يقال مثلا لرجل ماذا فعلت أختك، يقول طلقتها، يعني طلقتها، يعني طلقتها من زوجها، عرفنا؟ فيكون ليس هو الذي باشر الطلاق، وإنما هو الذي كان سببا، أو هو الذي بمعنى أنه استرجعها من عصمة رجل إلى ولايته، فأخذها من ولاية زوج إلى ولايته هو، سواء كان أباها أو كان أخاها أو شيء من هذا. طيب، فربما يحمل هذا القول على الأولياء خاصة، فيكون الكلام موجه إلى الأولياء، بأنهم إذا ما استرجعتم النساء من ولاية أزواجهن فلا تمنعوهن من أن يعودوا إلى الرجال أو إلى الأزواج الذين كانوا عندهم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني قوله تبارك وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هو مش زوجها، هو ليس زوجها، ما هي؟ ما هو طلقها، هو لا شك فيها، لكنها الآن يعني إضافة الزوج إليهن إضافة غير حقيقية، لأنها لا تكون الزوجة أو لا تكون زوجته حتى تكون تحته وفي عصمته. هو حتى الآن ما أن ينكحن أزواجهن، لا بالعكس، لا تمنعوهن بمعنى لا تعضلوهن، بمعنى لا تمنعوهن من الرجوع، لا تمنعوهن من الرجوع إلى من؟ إلى الرجال. ما هو كان زوجا لها، رحمك الله، كان زوجا لها، لم يعد زوجا، هو الآن في حكم الغريب. يعني الآن هذا الرجل الذي يمنعها كما عقيل بن يسار مثلا، لما منع أخته من الرجوع إلى الذي كانت زوجته. هذا الرجل الآن قبل لما منعه معقل بن يسار ماذا يمثل بالنسبة لأخته؟ غريب، غريب، ليس زوجا، ليس زوجا. فقوله تعالى إيه؟ هو هنا الإشكال، الإشكال أنه كيف يضيفها إضافة الزوجية وليست زوجة له. قل هذا فيه إضافة الزوج إلى زوجته باعتبار ما كان وحظا على ما يكون، باعتبار ما كان وحظا على ما يكون. يعني كأنه يقول فلا تعضلوهن أن ينكحن من كن أزواجهن ومن ينبغي أن ترجع إليه زوجة. فعبر عن الأمرين بكلمة واحدة، من كانت زوجة له، كانت مضافة إليه إضافة زوجية من قبل، ذهبت هذه، نريدها أن تعود، نريدها أن تعود، يعني نريدها أن تعود إلى نفس الرجل الذي كانت زوجة له، فحظا على عودتها زوجة سماها زوجة، حظا على أن تعود زوجة سماها زوجة. ومن حب أحيانا المرء لما يحب الشيء يحب أن يكون الشيء يسميه على ما هو، يسميه على ما هو. يعني من حبك لأن تزوج بنتك لفلان تقول هذه زوجة فلان، ولو أنه ما في لا شهود ولكن تسميها زوجة، من حبك أن تكون هذه البنت زوجة لفلان، أو من حبك أن تكون بنت فلان زوجة لولدك فتقول هذه زوجة ولدي، وإنت لا زوجت ولا أتيت، ما حصل لا قبول ولا شهود ولا شيء، وإنما من حبك ليكون الشيء سميته باعتبار ما تحب أن يكون. فمن حظ الله تعالى على أن تكون هذه المرأة زوجة للتي كانت زوجة له سماها زوجة. إذن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وهذا الشرط لابد أن يكون موجودا، وإلا فإذا كان في الأمر نوع من الغصب أو نوع من النكاية أو نوع من يعني إعادة النزاع والشقاق كما كان قبل الطلاق، فإن ذلك يكون يعني أدعى ألا يكون رجوع بينهم. منع المرأة من خلع زوجها، وفي سبب للخلع؟ في سبب، أي في إعضال، لا يجوز له أن يمنعها من شيء في يدي، لا له له في لا لها في علة، في سبب أي لها أن قوله تبارك وتعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. تلاحظون دائما في الكلام على الطلاق والزواج والعلاقات الأسرية دائما دائما دائما يذكر الله تعالى بالتقوى، وألا تتعدى حدود الله، وألا يغضب الله تبارك وتعالى، وأن يظل الإنسان متذكرا للقاء الله، وأنه تحت إمرة الله، وألا دائما دائما لابد كلما ذكر الطلاق ذكر معه شيء من معاني التقوى. أبدا لا تجد ذكرا للطلاق إلا وتجد معه ذكرا لمعنى من معاني التقوى والوقوف عند حدود الله عز وجل. لماذا؟ لأن مسائل الطلاق غالبا ما يكون فيها فجور، وما يكون فيها تعدي، وما يكون فيها التشفي، وما يكون فيها انتقام، وما يكون فيها غضب وسخط، وأحيانا يكون فيها ظلم وبغي وما إلى ذلك مما تظلم به كثير من النفوس سواء من الأزواج أو من الزوجات، وأحيانا تكون فيها قطيعة، بل غالبا ما تكون فيها قطيعة رحم. إذا كان الزوج والزوجة أقرباء ترى هذه العائلة تركت تلك العائلة ولو كان بينهما رحم، يعني يتقاطعون ويتناثرون ولا يتكلم هذا مع هذا، تحشد العائلة الفلانية لأهل الزوج، وتحشد العائلة العلانية لأهل الزوجة، وتكثر الشقاقات هذا كله لما؟ لغياب التقوى، كله يكون لغياب التقوى. ما حصل وفاق بين الرجل وزوجته وخلاص تفرقوا، كما أنهم اجتمعوا بالمعروف تفرقوا بالمعروف. فلا حاجة إذا ما كان هناك فراق بين رجل وامرأته أن يكون هناك فراق بين قبيلته وقبيلتها، أو بين عشيرته وعشيرتها، أو أن يكون هناك عداوة، أو أن يكون هناك قطيعة رحم، أو أن يكون هناك سب وشتم وأكل مال الناس بالباطل وما إلى ذلك. هذا كله ينبه الله تعالى عليه في آيات الأسرية التي ينبغي أن تكون قائمة على تقوى الله عز وجل. وكما قلنا لو قامت الأسر على طاعة الله عز وجل لما خرجت إلا رجالا تتقي الله عز وجل. وإذا فسدت العلاقات الأسرية من حيث الطاعة والتقوى لن تخرج إلا رجالا لا تتقي الله عز وجل، وكل إناء بما فيه ينضح. البيوت التي تتقي الله تخرج أجيالا تتقي الله، البيوت التي لا تتقي الله تخرج أجيالا لا تتقي الله بكل بساطة. وكل يلد من جنسه، وهذا الأمر معه، وفاقد الشيء لا يعطيه. فقال تعالى وانظر الكلمات، والله يعني كلمات تقشعر لها الأبدان، ذلك مش هذا، هو اللي لسه متكلم بالكلام، هو لسه يقول الآن الآية بين أيدينا وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجل. أين الآية؟ الآية موجودة بين أيدينا، لما انتهى منها ماذا قال؟ ذلك. ذلك على ما تدل؟ تدل على البعد، وأراد بالبعد أمرين. الأمر الأول أنه بعيد حيث إن منزلة ما توعظون به عالية، هذا الذي توعظون به فوق، يعني أعظكم بشيء رفيع، أعظكم بشيء عال، أعظكم بشيء فوق فوق فوق، شيء فوق سامي جدا. ذلك بعيد عالي جدا. ذلك الأمر الثاني الذي أراد أن ينبه به على البعد أنه بعيد أن تتعظوا به إلا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني يبعد أن يتعظ بهذا الذي أعظكم به إلا من؟ فريق محدود من الناس. من؟ الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن جعل الله تعالى علامة من يتعظ بهذه الوعظ، بهذا الوعظ أو بهذه الموعظة، جعل علامة اتعاظه أنه أن يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر. إذن مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه، نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك ذلك لمكانته العالية، وذلك لبعده، لأن الكتاب بعيد عنك حتى تكون من المتقين. فإن كنت من المتقين صار الكتاب بين يديك وأصبحت تأخذ منه وتستفيد منه وتنتفع منه وكأنه صاحب لك. أما إذا لم تكن من المتقين فإن الكتاب لا يزال بعيدا بعيدا عنك، لن ينفعك ولن يعطيك من علمه ولا من موعظته ولا من منافعه. فقال إذن ذلك يوعظ به، والموعظة هي النصيحة التي يكون فيها زجر وتخويف تجل لها القلوب وتذرف لها العيون، كما في حديث الإرباض رضي الله عنه قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. إذن الموعظة هي نصيحة، هي بالتاء يعني في أصلها في أساسها نصيحة، ينصح بها يعني الذي يعلم بها من لا يعلم بها. فيعظ الله تعالى بنصيحة لكنها مقرونة بإيش؟ مقرونة بتخويف. الموعظة غالبا ما تكون نصيحة مقرونة بتخويف، لذلك تسمى موعظة، يعظ الواعظ بها الناس. فذلك يوعظ به. فيأتي الذي يريد أن يفجر، يأتي الرجل الذي يريد أن يفجر بامرأته، أو يأتي الولي الذي يريد أن يفجر بوليته بأخته ببنته بكذا، فلما يسمع الوعظ ماذا يحصل له؟ يخاف، لا أنا يعني أسخط الله حتى أنتقم لنفسي، أسخط الله حتى يعني أنتقم من صهري، أسخط الله حتى، فيبدأ يخاف وماذا إن رجعت إلى زوجها الذي طلقها؟ وعادي كثيرا ما يحصل شقاق ثم يحصل وفاق وخير إن شاء الله. فتذهب هذه الحمية التي تتملك من النفوس غالبا في مثل هذه الأمور، لأنه لن تذهب الحمية إلا أن يأتي الخوف من الله عز وجل. إذا أتى الخوف ذهبت الحمية، إذا أتى الخوف ذهب انتقام النفس، إذا أتى الخوف ذهب الثأر، الشعور بالانتقام وأخذ الحق وكذا، هذا كله يذهب فيما إذا قرن الله تبارك وتعالى ما يريد أن ينتقم له والدار الآخرة، أو الله عز وجل والدار الآخرة. إذن ذلك يوعظ به من كان منكم، وهي أخوف من اللي قبلها، من كان منكم. وغالبا إذا ما جاء الله عز وجل بمثل هذه الكلمات فإنه يريد أمرين، يريد التبعيض ويريد بيان الجنس. التبعيض يعني منكم، كما قال منكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة. إذن في تبعيض في الموضوع، في ناس أعلم الناس، يتفاوت الناس في من يريد الله والدار الآخرة وفي من لا يريد هذا. والمسلمون ليسوا كلهم على قلب واحد، ولا على إيمان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا على نفاق ابن أبي سلول. إذن المسلمون يتفاوتون بين هذا وهذا. فقال الله تعالى ذلك يوعظ منكم، إذن لن يتعظ به كل الناس، هذا من حيث التبعيض. طيب من حيث الجنس، لما يريد التجنيس هنا؟ يعني يريد أن يبين جنس من يتعظ. قال إنما يريد بيان جنس من يتعظ حتى يكون متبوعا من قبل من بعده. دائما لما يذكر الجنس إنما يريد أن يجعلهم أسوة وقدوة. لما أقول لك كن من المسلمين، يعني من المسلمين، كن من جنس المسلمين، يعني اتصف بصفاتهم، تخلق بأخلاقهم، تحل بما يتميزون به، كن على هديهم، على نهجهم، على على على. فلما يقول منكم يعني يريدهم أن يكونوا قدوة لمن بعدهم، يتعظ بها كل من يأتي من بعدهم. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. دائما الإيمان بالله واليوم الآخر، بالله واليوم الآخر. وقلنا هذه القاعدة الثنائية التي قامت عليها السماوات والأرض، لا إله إلا هو إليه المصير. وكل ما يخوف الله ونبيه صلى الله عليه وسلم به عباده، أي عباد الله عز وجل، إنما يخوفهم بالله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، من كان يؤمن بالله فليفعل كذا، دائما الله واليوم الآخر. مع أن أركان الإيمان أكثر من هذه، وهذه أركان الإيمان قائمة على ستة كذلك: الإيمان بالله والكتب والملائكة والنبيين والدار الآخرة، والإيمان بالقدر خيره وشره. فعلم يذكر الله والدار الآخرة، يذكر الله والدار الآخرة، لأن من آمن بالله عز وجل آمن بكل ما أوجب الله تعالى على الناس الإيمان به، ولأن من آمن بالدار الآخرة عمل للقاء الله عز وجل. فهذان يجمعان كل الأركان ويختصران كل، لا يعني هذا نؤمن بهذين فقط، لا، نؤمن بالستة التي أمر الله، لكن من آمن بالله وعمل للقاء الله لا بد أن يؤمن بالبقية، وإلا لكان كافرا بالله سبحانه وتعالى. من آمن بالله وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ينفعه إيمان بالله؟ من آمن بالله وكفر بجبريل، كفر بالتوراة، كفر، لا ينفعه، لأن الله تبارك وتعالى أمر أن يؤمن بكل هذا. ثم قال ذلكم، أو لحد ذلك، هاي ذلكم، ليه ذلكم؟ ليه أخص؟ ليه أخص؟ يتكلم عن من؟ يتكلم عن منكم، يتكلم عن اللي منكم. إذن ذلك هذه وصية عامة وموعظة عامة، ينتفع بها ويتعظ بها من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. أنتم يا من آمنتم بالله واليوم الآخر، يا من تتعظون بهذه الموعظة، تعالوا ذلكم أزكى لكم وأطهر. فكان يتكلم على الناس عموما، فلما خص منهم المتقين خاطبهم بخطاب خاص ووجه إليهم الكلام خصوصا، كأنه يخاطبهم هم وحدهم، ذلكم أزكى لكم وأطهر. وهذه من أكبر الأدلة على أنه لا ترادف في اللغة. أي إنسان يقول بالترادف، أول ما تقول له زكي إلا الطاهر، اللي طاهر إلا زكي، صح؟ كل من يقول بالترادف أول ما معنى طاهر لك زكي، ما معنى زكي قل طاهر. طيب ذلكم أزكى لكم وأطهر، شو يعني أزكى لكم وأزكى ولا أطهر لكم وأطهر؟ من أصرح الأدلة على عدم الترادف، وأنه لا يوجد كلمة ككلمة في اللغة أبدا. ولولا هذا لقال الله كلمة واحدة، ليش؟ لما يجمعها أو لما يعطفها، والعطف يقتضي المغايرة. أزكى لكم وأطهر، إذن أزكى غير أطهر، أزكى غير أطهر، لا بد أن يكون هذا غير هذا، موضع هذا غير موضع هذا، ولو أن المعنى قريب جدا، لكن لا بد من فارق بينهما، لا بد من وجود فارق بينهما. أما الزكاء فزكاء الأعضاء والنفوس، وأما الطهارة فطهارة القلب. وهذا هو الذي ينتفع به العباد، الزكاة أن تزكى بها النفوس، أن تزكى بها الأعضاء، بمعنى أن تعمل الأعضاء من جوارح وما إلى ذلك، والنفوس أن تزكى بمعنى أن تفعل شيئا تزكي بها نفسها، ترتفع بها عند الله عز وجل. الطهارة طهارة القلب، الذي إذا طهر طهر البدن كله. ثم ختم فقال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبب الموعظة، ولمن سأل عن الحكمة في الموعظة، إن لم تفهم موعظة الله عز وجل فسلم بهذه، إن لم تفهم لما وعظ الله تعالى بما وعظ به، إن لم تتضح لك الحكمة من نهي الله تعالى عن الإعضال، ماذا تفعل؟ سلم. أنت مؤمن بالله واليوم الآخر، طب قال أن والله يعلم وأنتم، إذا سلمت بهذه خلاص، يعني إذا تبينت لك حكمة عدم الإعضال تبينت الحمد لله، ما تبينت لك خلاص الله يعلم، أنا شو بدي أنا أخوض في مسألة ما عندي علم فيها، الله يعلم وأنا لا أعلم، ما عندي خلاص. قال لي لا تعضل، لا ما أعضل، فالله تعالى يعلم وأنا لا أعلم، فلما أمرني اتمرت، لما نهاني انتهيت، فهمت الحمد لله، ما فهمت فعلت ما أمر الله. وهل كل ما أمر الله تعالى وكل ما تعبدنا ربنا تبارك وتعالى به فهمنا منه علته وحكمته؟ أبدا. مع ذلك نطيع ونسمع ونمتثل ونقول سمعنا وأطعنا. طيب اقرأ ما تيسر. نعم، مسألة الرضاعة إن شاء الله، وما يعني متى يكون وكيف يكون تمامه بالحولين أكمله إن شاء الله تعالى في الغد. ما يجدر ذكره عن الآية أن بعض أهل العلم قال إنها أرجى آية في القرآن، مع أن المتأمل فيها وين الرجاء فيها؟ أين الرجاء؟ والوالدات يرضعن أولادهن، قال هذه أرجى آية في القرآن. قال إذا كانت عناية الله عز وجل بالمولود وألا يترك في ألا يترك لبنه الذي هو من رزقه، وألا يفطم إلا بعد تمام ذلك، وأن يعتنى به تلك العناية، لهو أحرى أن يكون رحيما به يوم القيامة. قالوا فهذه أرجى آية في كتاب الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسوله.